بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مما ينبه عليه مما قد فاتنا عند الكلام عن المرسل، وأنه في تعريف المرسل ذكرنا بأنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، تضيفون بعدها قيدا وهو مما سمعه عن غيره، مما سمعه عن غيره، يضاف هذا القيد مما سمعه عن غيره. وقد سبق التنبيه على مثل هذا، قد سبق التنبيه على مثل هذا، فمن منكم يذكرنا بهذا التنبيه كونه يضاف قيد مما سمعه عن غيره؟ لماذا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلق أو خلقي مما سمعه عن غيره؟ ما أضافه، أو تقول ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلق أو خلق. سبق التنبيه على هذا. المهم، المقصد من هذا القيد هو إخراج المخضرم الذي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الراوي، ثم بعد ذلك يؤديه بعد إسلامه. فهذا إذا أدى الحديث بعد إسلامه ولم يكن قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يدخل في حد الصحبة ويكون من جملة كبار التابعين من حيث أحكام حديثه. فهذا إذا روى ذاك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر مرسلا؟ ما يعتبر مرسلا، ما يعتبر مرسلا، لأن المرسل من قسم الضعيف، لأن المرسل من قسم الضعيف، ويكون متصلا يخرج بذلك، يخرج في هذا القيد، يخرج بهذا القيد. وقد سبق بأن مثال ذلك نادر، والذي ذكر ما جاء في مسلم الإمام أحمد رحمه الله من قصة رسول هرقل وهو التنوخي، جاء في ذلك من الحديث أنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ثم بعد ذلك أدى بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أسلم التنوخي. لكن في سنده سعيد ابن بشر أو نحو ذلك، وهو مجهول. في سنده سعيد ابن سعد ابن بشر أو نحو هذا، وهو مجهول. وعلى هذا لا ينكر وجود المثال، لكن يقال لا يعلم له مثال صحيح، ومع ذلك يبقى هذا القيد مضافا حتى تخرج هذه الصورة، حتى تخرج هذه الصورة. قال المصنف رحمه الله في بيان النوع التاسع عشر، وهو نوع المدلس بفتح اللام، يوصف الحديث بأنه مدلس، ويوصف راويه بأنه مدلس. فالأول اسم مفعول إذ التدليس واقع على الحديث، والثاني اسم فاعل إذ هو فاعل التدليس. قال رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف، أوصافه بما به لا ينعرف، والمدلس في اللغة مشتق من الدلس، المدلس في اللغة مشتق من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور، اختلاط الظلام بالنور يسمى دلسا. ومنه سمي الحديث المدلس مدلسا لوقوع الخطأ فيه، كما هو واقع في الدلس الذي هو اختلاط الظلمة بالنور. فلما أظلم حال الحديث المدلس أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه بسبب ما وقع من الإسقاط، من إسقاط المدلس للراوي، سمي مدلسا. هذا من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فيقال بأن المدلس نوعان، المدلس نوعان كما ذكر المؤلف رحمه الله. الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، وهو ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. والقسم الثاني وهو تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، وهو معناه الناظم رحمه الله بقوله والثاني لا يسقطه لكن يصف، أوصافه بما به لا ينعرف، هذا من حيث الجملة. يقال بأن التدليس قسمان، وهذا التقسيم هو الصواب، وهذا التقسيم هو الصواب بالنسبة للمدلس. ثم بعد ذلك يتفرع عن تدليس التسوية أقسام، ويتفرع عن تدليس الشيوخ فروع وصور. أما القسم الأول والذي هو تدليس الإسناد، فتدليس الإسناد أما القسم الأول والذي هو تدليس التسوية والذي هو تدليس الإسناد فيعرف بأنه أن يروي الراوي عمن سمع منه، أو عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. من غير أن يصرح بأنه سمع منه. وهذا التعريف يدخل فيه ما يسميه الحافظ ابن حجر رحمه الله بالمرسل الخفي، أن يروي الراوي عمن سمع منه، يعني هذا الراوي يروي عن شيخ له قد سمع منه في الجملة، لكن بعد ذلك يأتي ويروي عنه بعض الأحاديث ما سمعها منه، فيكون هذا الحديث الذي لم يسمعه منه يأخذه عنه بواسطة قرين له، فبعد ذلك ينسب الحديث إلى شيخه ويسقط تلك الواسطة لأسباب يأتي الكلام عليه. ف فبعد ذلك إذا نسب هذا الحديث إلى شيخه لا ينسبه بصيغة فيها تصريح بالسماع، لأنه إذا صرح في هذا الحديث بالسماع يكون كذبا. كونه يروي عن شيخه هذا الحديث الذي ما سمعه منه، يرويه عنه بواسطة، ثم بعد ذلك هذه الواسطة يحدثها فينسب الحديث إلى شيخه. فالمدلس لو قال سمعت فلانا قال أو أخبرني أو حدثني يحكم عليه بالكذب. لماذا؟ لأن هذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث التي رواها ما سمعها من شيخه فتسقط عدالة بذلك ويكون من جملة الكذابين. لكن المدلس من عادته أنه ما يصرح بالسماع، وإنما يأتي بلفظ موهم للسماع، لذلك قيل موهما أنه سمعه منه. من أين يأتي هذا الإيهام؟ بالصيغة، فكونه يقول قال فلان عن فلان ذكر فلان روى فلان، هذه الصيغ تحتمل أنه سمع تحتمل أنه ما سمع. قال هذا القول هل سمعه؟ ما تستطيع تنفي. هل ما سمعه؟ هل سمعه؟ يعني بالنسبة للإثبات ما تستطيع تثبت، بالنسبة للنفي ما تستطيع تنفي، إذ أنه يحتمل هذا وهذا. فلذلك كان موهما للسماع. لماذا؟ لأنه يتحمل أيضا كما أنه يتحمل عدم السماع يتحمل السماع. وهكذا ذكر، هل فيه بأنه سمعه؟ لا. وهكذا قال وروى وعن، هذه الألفاظ وما كان من بابها هي التي يقع فيها إيهام، هي التي يقع فيها إيهام بالسماع، فلذلك قالوا موهما أنه سمعه منه. كذلك يدخل في التدليس ما سبق من إضافة القيد الذي هو أو عاصره، وقد يكون يروي عن شيخ عاصره، بمعنى كان هو هذا الشيخ في زمن واحد لكنه لم يلقى ولم يسمع منه بسبب أنه هو مثلا في اليمن وهذا في الجزائر أو هكذا فما التقيا. أو أيضا نعم قد يكون لقية، وهذا يدخل في المعاصرة، قد يكون أنه لقية لكنه لم يسمع منه. فإذا عاصر ولقي ونسب الحديث إلى هذا الشيخ الذي عاصره ولم يلقى ولم يسمع منه، هذا أيضا عند المتقدمين يسمى تدليسا. الحافظ بن حجر سماه مرسلا خفيا نعم، واستشهد بذلك على ببعض أقوال من قبله من أئمة الحديث كابن القطان والبزار. وعلى كل حال سواء سمي مرسلا خفيا أو سمي تدليسا، فالذي ينبغي لك أن تعرف هذه الصورة. ثم بعد ذلك إذا رأيت عمل الأئمة، عمل أئمة الحديث، إذا قالوا فلان عن فلان مرسل، فمرسل هذه قد علمتم بأنهم يقصدون بها ماذا؟ منقطع، يقصدون بها المنقطع، يقولون رواية فلان عن فلان مرسل. كي تعرف هل قصدوا بذلك التدليس أم قصدوا بذلك الإرسال الجلي الذي هو الإنقاء في الانقطاع الذي سبق ذكره وهو بعدم الإدراك، كيف تميز بين هذا وهذا؟ بالنظر في الترجمة. فإذا كان هذا عصره وروى عنه فهذا تعرف بأنه أو لقي وروى عنه، وهذا الذي عاصر أو لقي وروى لم يسمع هذا الحديث تعرف بأنه هذا نعم تدليس. فهم أصلا يطلقون على هذا التدليس، الحافظ هو الذي يسميه مرسلا، ثم قد يطلقون على التدليس، يطلقون اسم التدليس على من سمع في الجملة، فيطلقون اسم التدليس على من سمع في الجملة وروى بعض الأحاديث بواسطة وأسقطها هذه الأحاديث التي لم يسمعها، فهذا يسمونها تدليسا. أو يسمون التدليس في مقابل ما يكون يعني ما يسميه الحافظ مرسلا خفيا، فهم ما يقولون في هذا مرسل، يقولون إيش؟ يقولون تدليس. لماذا؟ لأنه عاصره أو لاقيه لكنه يسمع منه هذا الحديث أو هذا الحديث، فيقولون هذا مدلس. كيف تعرف بأنهم قصدوا بقولهم تدليس المرسل الخفي، تعرف بكونهم أطلقوا هذا اللفظ الذي هو التدليس على من عاصر أو لقي لكنه لم يسمع، تعرف بأنهم أرادوا هذا المصطلح الذي ذكره الحافظ ابن حجر. ثم التدليس، تدليس الإسناد له عدة أقسام، تدليس الإسناد له عدة أقسام. هذه الأقسام أربعة، هذه الأقسام أربعة. أما القسم الأول وهو تدليس التسوية، تدليس التسوية كان القدماء من أهل الحديث يسمونه تجويدا، يقولون جود فلان الإسناد، يقصدون به التدليس. لكن لماذا يسمونه جود؟ يقولون جود الإسناد بمعنى أنه حذف منه الضعفاء أو ما لا يصلح الرواية عنه وأصبح السند بعد ذلك جيدا، فجوده بمعنى بعد أن كان فيه شيء ليس بجيد جوده فأصبح الإسناد ما فيه إلا الأجواد، ما فيه إلا الأجواد وحدث غيرهم. وصورته صورة تدليس التسوية، تكتبون صورة تدليس التسوية أن يسمع الراوي من شيخه حديثا قد سمعه من رجل ضعيف عن شيخه عن الأعلى، قد سمعه من رجل ضعيف عن شيخ سمع منه ذلك الشيخ هذا الحديث. نعيد، أن يسمع الراوي من شيخه حديثا قد سمعه من رجل ضعيف عن شيخ سمع منه ذلك الشيخ هذا الحديث، فيسقط الراوي عنه الرجل الضعيف من بينهما ويروي الحديث عن شيخه عن الأعلى لكونه سمع منه أو أدركه. نعيد، أن يسمع الراوي عن شيخه حديثا قد سمعه من رجل ضعيف عن شيخ سمع منه ذلك الشيخ هذا الحديث، فيسقط الراوي عنه الرجل الضعيف من بينهما ويروي الحديث عن شيخه عن الأعلى لكونه سمع منه أو أدركه. هذه الصورة وإن كانت طويلة إلا أن التحقيق في صورة التدليس هو هذا، وهذا الذي نص عليه ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه بيان الوهم والإيهام، وهو أقدم من وقفت على كونه نص على هذه الصورة، وأيضا ذكرها العلائي رحمه الله، ذكر هذه الصورة العلائي. هذا خلافا لمن يقول في التسوية هي إسقاط رجل ضعيف بين ثقتين، هذه ما تسمى التسوية، هذه تسمى تسوية. التسوية هي التي يقال فيها بأنها إسقاط رجل بين رجل ضعيف بين ثقتين. مثال ذلك، مثلا عندنا راوي رقم واحد يروي عن الراوي رقم اثنين وهذا عن رقم ثلاثة، وعندنا راوي رقم أربعة. هذا الراوي رقم واحد هذا هو الذي يسمى مدلسا تدليس تسوية. ماذا يفعل هذا؟ أولا صورته أي تدليس تسوية أن يكون شيخ هذا المدلس الذي هو رقم اثنين قد سمع من هذا وسمع من هذا، الراوي رقم اثنين قد سمع من رقم ثلاثة وسمع من رقم ثلاثة من رقم أربعة. ماذا يفعل المدلس الذي هو رقم واحد؟ يأتي ويسقط رقم ثلاثة يأتي ويثبت رقم ثلاثة لكونه ضعيفا. فكيف يصبح الإسناد؟ يصبح واحد يروي عن اثنين يروي عن من؟ أربعة. أنت إذا نظرت تجد بأن هذا رقم واحد سمع من رقم اثنين، فتقول هذا سمع منه في الجملة، إذا هذا متصل، إذا لم تنتبه لكونه مدلس أبدا تقول هذا متصل. ثم تنظر الراوي رقم اثنين سمع من الراوي رقم أربعة، صح؟ فتقول هذا وهذا، يعني هذا معناه أنه سلك متصل. فإذا انضاف إلى ذلك كون رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ثقة ثقة ثقة، إيش يساوي؟ تقول هذا حديث صحيح. فبعد ذلك يلتبس الأمر ويكون الالتباس شديدا. لذلك كانت التسوية شر الأقسام، شر أقسام التدليس، وهو أخص من تدليس الإسناد الذي هو التدليس العادي. لماذا؟ لأن التدليس العادي هو أن يكون الراوي رقم واحد سمع من الراوي رقم اثنين في الجملة فيروي عنه حديثا لم يسمعه، مع أنه سمع منه في الجملة. فأنت إذا نظرت إيش تقول؟ تقول هذا الراوي يعني هو سمع منه في الجملة فحديثه متصل، إيش الإشكال؟ لكن بعد ذلك يتبين لك، كيف يتبين لك؟ يتبين التدليس إما بتنصيص إمام، إما بتنصيص إمام ينص على أن هذا الراوي مدلس يدلس عن الثاني، أو يتبين لك بجمع الطرق، يتبين لك بجمع الطرق. كيف يتبين لك بجمع الطرق؟ تأتي مثلا إلى إسناد فيه مثلا عند سنن أبي داود، ترى بأن الراوي رقم واحد يروي عن الراوي رقم اثنين، فهذا قد سمع منه في الجملة فتظن بأنه ما حصل شيء، ما حصل إسقاط. يأتي مثلا رواية عند ابن ماجه، فإذا به الراوي عن رقم واحد يروي عن واحد آخر عن الراوي رقم اثنين، فتجد في هذا الإسناد الثاني ما يبين بأنه في الإسناد الأول أسقط، ما يبين في الإسناد الأول أنه أسقط. فبعد ذلك إذا تكرر هذا من هذا الراوي، بعد ذلك الأئمة يقولون بأن هذا مدلس. وهذا هو الأصل في معرفة علم التدليس، إما أن يكون بتنصيص إمام أو يكون بجمع الطرق ومتابعة حديث هذا الراوي. وهذا هو الأكثر بالنسبة للمدلسين، أنه يعرف تدليسهم بجمع الطرق، يعرف تدليسهم بجمع الطرق. فأنت عند أن تنظر في الحديث، الحديث الذي يقع فيه التدليس، تدليس التسوية، أولا تنظر هل وقع تدليس الإسناد أولا. كيف ينتفي تدليس الإسناد الأول؟ كيف ينتفي؟ ينتفي إذا قال سمعته أو حدثني أو أخبرني. إذا قال الراوي رقم واحد بالنسبة للراوي رقم اثنين حدثني الراوي رقم اثنين، سمعت الراوي رقم اثنين، أخبرنا الراوي رقم اثنين، ينتفي التدليس هنا. وإن كان هذا مدلس ينتفي التدليس. ونحن معروف أن هذا الراوي رقم واحد عندنا مدلس ويدلس التسوية، فلابد أن ننتبه. أي راوي وصف بأنه يدلس التسوية لابد أن تنظر في أمرين. الأمر الأول، هل صرح بالسماع عن شيخه؟ إذا صرح بالسماع عن شيخه نقول انتفى التدليس الأول، يقال انتفى التدليس الأول. إن لم يصرح بالسماع نقول هذا الراوي لم يصرح بالسماع، فتقول هو مدلس وقد عنعن، وهذا يوجب ضعف الحديث. لماذا يوجب ضعف الحديث؟ لأنه يحتمل أنه قد أصحب. ثم بعد ذلك، بعد أن نظرنا في رواية هذا التلميذ عن شيخه وعرفنا بأن هذا التلميذ يدرس التسوية وانتفى عنه تدليس الإسناد في شيخه، بقي الآن تدليس التسوية. تدليس التسوية يكون في شيخ شيخه، ما يكون في الشيخ، تدليس التسوية يكون في شيخ الشيخ ولا يكون في الشيخ. يأتي ويصفد شيخ شيخه لكن مقيدا بماذا؟ بأن يكون شيخ قد سمع من هذا الشيخ المسقط ومن شيخه الأعلى، فإذا أسقطه تنظر وتقول هذا سمع من هذا من هذا سمع من هذا في الجملة. لذلك يقال يقولون جوده، أي بمعنى حذف ما ليس بجيد وترك الأجواب. نعم، هذه صورة تدليس التسوية. أما التسوية فهي إسقاط رجل بين ثقتين، إسقاط ضعيف بين ثقتين، وهذا لا يسمى تدليسا، هذا لا يسمى تدليسا، هذا لا يسمى تدليسا. لماذا؟ لأن هذه الصورة تكون فيها يكون فيها الانقطاع جليا، يكون فيها الانقطاع جلي، وإذا كان انقطاع جلي ما يطلق عليه بأنه تدليس. مثال ذلك أن الإمام مالك رحمه الله، مالك يروي عن ثور، يروي عن نعم يروي عن ثور بن يزيد، يروي عن ثور ابن زيد، يروي عن ثور ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس. مالك قد سمع من ثور بن زيد، وثور بن زيد سمع من عكرمة، وعكرمة سمع من ابن عباس، وعكرمة سمع من ابن عباس. ماذا يفعل الإمام مالك رحمه الله؟ يأتي ويسقط عكرمة لأنه لا يرضى بعكرمة. فمالك أسقط رجلا قد يكون ضعيف وقد لا يكون ضعيفا، لكن الأصل أنه لا يكون مرضيا عنده، ليس بمرضي عنده إما لضعف أو لشيء آخر. فمالك هنا يقال بأنه أسقط رجلا بين ثقتين، فهذا ماذا يسمى؟ ما يسمى تدليس التسوية، هذا يسمى تسوية. لماذا؟ لأن عكرمة هذا أصلا ثور بن يزيد سمع من عكرمة، نعم، لكن هل ثور بن زيد سمع من ابن عباس؟ ما سمع من ابن عباس. فهذا هو قيد تدليس التسوية، أن يكون ثور بن زيد حتى يوصف الإمام مالك بأنه درس تدليس التسوية لابد أن يكون ثور بن زيد سامع من هذا وسامع من هذا، كلاهما شيخ له. فإذا أسقط مالك عكرمة بعد ذلك يقال بأن مالك مدرس تدليس التسوية، وحاشاه رحمه الله لم يكن مدلسا، وإنما حصل منه تسوية. ما هي التسوية؟ إسقاط رجل بين ثقتين، إسقاط رجل بين ثقتين. فثور بن زيد ثقة وابن عباس صحابي، فيأتي إلى مالك يسقط عكرمة. أنت إذا نظرت في الترجمة تجد السقط الذي بين ثور بن زيد وابن عباس جليا، والسقط الجلي ليس فيه إيهام، ليس فيه إيهام، وإنما يقع الإيهام في السقط الخفي، إنما يقع الإيهام في السقط الخفي، فإذا يسمى هذا تدليسا فضلا عن يسمى تدليس تسوية، وإنما يسمى تسوية. والتسوية ليست عيبا، التسوية ليست عيبا. لماذا؟ لأن الإمام مالك ما أحالك إلى شيء مظلم، ما أحالك إلى شيء مظلم، وما جعلك تتوهم بأن ثور بن زيد قد سمع من ابن عباس. لماذا؟ لأن ثور بن زيد ما أدرك ابن عباس وما سمع منه البتة ولم يدركه، ولم يدركه. واضح هذا يا إخوان؟ وكما سبق أن تدليس التسوية كما ذكر أهل الحديث بأنه شر أقسام التدليس، شر أقسام التدليس. فإذا صرح المدلس بالسماع من شيخه زاد اللبس، ولا يظهر هذا إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، وأنت بعد ذلك تتفطن لهذا بالنظر في كتب التدليس، في الكتب التي ألفت في المدلسين، في الكتب التي ألفت في المدلسين، هناك كتب ألفت في المدلسين يذكرون فيها المدلسين، منها تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، للحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا من أحسن ما ألف، وصدر مؤخرا معجم لرجل اسمه زيد بن طلعت، جمع فيه ما هو أوسع مما جمعه الحافظ ابن حجر. القسم الثاني من أقسام التدليس، ثم من حيث يعني تسمية بعض من عرف بتدليس التسوية، عرف بهذا الوليد ابن مسلم، الوليد ابن مسلم عرف بهذا، وأيضا عرف بقية ابن الوليد بهذا أيضا بتدليس التسوية، وهكذا أيضا الأعمش على قلة، الأعمش على قلة وعلى ندرة، وهكذا عبد المجيد بن أبي رواد وهشيم بن بشير ويونس بن أبي إسحاق بدروا أيضا بأنهم نعم يدرسون تدليس التسوية، لكن أشهر من وقع منه ذلك هو بقية بن الوليد، وهكذا أيضا الوليد بن مسلم. فهؤلاء الرواة الذين يوصفون بتدليس التسوية دائما تنتبه في الطبقة التي بين التلميذ وشيخه، بينه وبين شيخه، وفي طبقة شيخ شيخه. ثم هل يشترط النظر في بقية الطبقات؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب في ذلك أن تكتفي بالنظر فيما بينه وبين شيخه وفيما بين شيخه والشيخ الذي بعده. فإذا صرح بالسماء، إذا صرح بالسماء في الطبقة الأولى انتفت تدليس الإسناد، وإذا حصل التصريح هنا بين شيخه وشيخ شيخه ينتفي ماذا؟ تدليس التسوية. بعد ذلك تطمئن إلى بقية الإسناد. من أهل العلم من قالوا لابد أن يصرح في جميع طبقات الإسناد. لماذا؟ لأن بهذا يتفادى جميع الاحتمالات، ومنهم من يكتفي بهذا، وهذا الذي يظهر أنه يكتفى بما كان محلا للتهمة. القسم الثاني وهو ما يسمى بتدليس العطف، وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر. وهذا ذكروا له صورة نادرة، ذكر له الحافظ ابن حجر رحمه الله وعده مثالا نادرا. وهكذا أيضا الدكتور مصفر غرم الله صاحب كتاب التدليس يعني ذكر أيضا بأن هذا المثال كريم. ما هو هذا المثال؟ هشيم بن بشير من أئمة الحديث، ثقة من مشايخ الإمام أحمد وغيره. هشيم بن بشير دلت تدليس العطف، كيف صورته؟ يعني كونه مدلسا هذا معروف، فاجتمع طلابه فقالوا لن يدلس اليوم علينا هشام، لن يدلس اليوم علينا هشام هشيم، فكلهم متفطن، فلو ذكر هشيم قال عن او قال او كذا يقولون له توقف. لماذا؟ لان هذا يعني معناه انك ستدلس. فايش فعل هشيم؟ فعل لهم لما تفطن بانهم استعدوا له، فعل لهم حيلة. فماذا قال؟ قال لهم بالنسبة لأسماء الرواة الذين ذكرهم مع الكرم، لكن مثلا يروي هو عن أحمد ومحمد عن خالد مثلا، إيش قال لهم؟ حدثني أحمد ومحمد عن خالد. فهم عندما نظروا رأوا بأنه شيء ابن بشير صرح بالتحديد في شيخه، قال حدثني أحمد ومحمد عن خالد، فما دام صرح بالتحديد خلاص يعني انتفى التدليس. فبعد ان انتهى من التحديد قال لهم هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا. قال لا بل دلست عليكم، فما ذكرته عن احمد فقد سمعته، وما ذكرته عن محمد لم اسمعه. لماذا؟ لانه عطف، يعني قال سمعت او حدثني احمد ومحمد، فأحمد سمع منه، أما محمد لم يسمع منه، فعطفه بحرف الواو ودلت عليهم الثاني، دلت عليهم الثاني. فإذا وجدت في إسناده شيخ بن بشير يروي عن شيخين يصرح بالأول لا يصرح بالثاني وإنما يعطف، تعرف بأن هذا تدليس العطف. لماذا سمي عطفا؟ لما سبق، لأنه حصل بواو العطف. الآن تدليس القطع، تدليس القطع وهو أن يحذف الصيغة، وهو أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله، مثلا يقول هكذا، يأتي مثلا الذي يعرف بتدليس القطع ويقول هكذا، الزغري عن أنس مثلا، هو من الرواة عن الزغري، يقول الزغري عن أنس، ما يذكر الصيغة، يحذف الصيغة ويقول، ما يقول حدثني الزغري أو عن الزغري، لا يقول مباشرة هكذا، بدأ مجلس التحديث يقول مثلا الزهري عن أنس. هذا يعني من عرف بتدليس القطع إذا حصل منه هذا فنعم يردون هذا الحديث. لماذا؟ لأنه مظنة إسقاط، مظنة إسقاط. ثم يأتي بعده تدليس السكوت، تدليس السكوت. وتدليس السكوت الفرق بينه وبين تدليس القطع هو وجود الصيغة، هو وجود الصيغة، وجود الصيغة في تدليس السكوت وعدم وجودها في تدليس القطع. فمن أمثلة على ذلك ما رواه ابن عدي رحمه الله عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا، ثم يسكت، هشام بن عروة عن أبيه، يعني يقول هكذا حدثنا، يسكت بعد ذلك، هشام بن عروة عن أبيه. في هذا السكوت قد قدر، قد قدر يعني بعض الرواة، فإذا عرف بأنه ممن يفعل هذا يسمى هذا التدليس تدليسا. لماذا؟ لحصول الإسقاط. ولماذا سمي تدليس السكوت؟ لماذا؟ لأنه يسكت في الموطن الذي يحصل فيه التدليس. والفرق بين تدليس السكوت وتدليس القطع ما هو؟ أن الأول يقول هكذا، الزهري عن أنس، كلاهما يسكت، لكن الأول ما يذكر صيغة، أما الثاني يذكر صيغة ويقول حدثني ثم يسكت، هو قد قدر راوا آخر، مثلا بدل أن يقول حدثني هشام بن عروة عن أبيه يقول حدثني مثلا يضمن خالد عن، بعد ذلك يقول هشام بن عروة عن أبيه. هذا خلاصة الكلام على أقسام التدليس. والتدليس دمه أهل الحديث، دمه أهل الحديث وأنكروه إنكارا. ومن أشد من عرف بإنكار التدليس لإمام شعبة رحمه الله، حتى إنه كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. والأثر صحيح عنه، أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. وهكذا أيضا الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله كان يسميه أخا الكذب، يقول التدليس أخو الكذب. وما حصل من شعبة من كونه يقول لأن أذني أحب إلي من أن أدلس، هذا محمود كما ذكر ابن الصلاح، كما ذكر ابن الصلاح على المبالغة والزجر، يعني محمول على المبالغة والزجر، زجر من يفعل هذا، وزجرهم ومبالغتهم في التحذير من التدليس لما يقع منه من أنه قد تصحح أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بما فيها من الأحكام، بل وقد يعمل بما فيها من العقائد وتعتقد، وبعد ذلك يكون هذا الحديث ضعيفا فيصبح نعم صاحبه يدخل في دين الله ما ليس منه، يدخل في دين الله ما ليس منه. والمدلس يعني كونه يصبح مجروحا، هذا إذا اقترن بأمر، إذا اقترن بأمر وهو أنه يتعمد إسقاط الرواة الضعفاء الذين هو يعلم بأنهم يروون الأحاديث التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حصل من المدلس هذا يضعف ويكون هذا قادحا في عدالته وأمانته، ويكون هذا قادحا في أمانته وعدالته. ولما ذكر ابن القطان رحمه الله بقية بن الوليد قال بأنه صح عنه أنه كان نعم يتعمد إسقاط الضعفاء. فالذهبي رحمه الله ذكر في ترجمة بقية بن الوليد في ميزان الاعتدال ذكر هذا الكلام لابن القطان الفاسي، ثم دافع عن بقية بن الوليد فقال صح عنه ما ذكره ابن القطان إلا أنه وغيره من أهل العلم من أهل الحديث الثقات الذين حصل منهم هذا عذرهم أنهم حصل منهم هذا بتأويل. ما هو هذا التأويل؟ أي أنهم لم يكونوا يستجيزون أن يسقطوا الرواة الذين يتعمدون، لم يستجيزوا وأحسنوا الظن في هؤلاء الرواة الذين أسقطوهم، وما كانوا يظنون بأنهم سيرون أحاديث ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عذر لهم يمنع من جرحهم. وبالنسبة للمدلس هناك استثناءات يقبل فيها حديثه، هناك استثناءات يقبل فيها حديثه. أول تلك الاستثناءات أنه إذا صرح بالتحديد يقبل حديثه، إذا صرح بالتحديد يقبل حديثه. الأمر الثاني أنه إذا كان الراوي عنه ممن عرف بالتلقيب عن المدلسين يقبل حديثه، كشعبة مثلا، شعبة صح عنه في مقدمة الجرح والتعديل عن يحيى بن سعيد بن قطان أنه أخبر عن شعبة بأنه لا يروي عن المدلسين شيئا لم يسمعوه، فإذا رأيت الإمام شعبة يروي عن مدلس فقد كفاك تدليسه، فقد كفاك تدليسه. وقد ورد بأن شعبة رحمه الله نعم ورد أثر بأنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر الأعمش وأبا إسحاق وقتادة. هذا الأثر يعني لم يصح بإسناد نعم يكون جميع رواته ثقات العدول، وإنما نقله البيهقي بغير إسناد في كتابه المدخل، نقله غيره ولكن في إسناده مجهول الحال، في إسناده مجهول الحال، لكن صح ما يغني عنه وهو ما سبق ذكره في مقدمة الجرح والتعديل أن ابن أبي حاتم روى من طريق يحيى بن سعيد القطان وهو من أخص تلاميذ إمام شعبة أنه روى عنه بأن شعبة إنما نعم إذا روى عن المدلسين يكفينا، وإذا لا يروي عن مدلس شيئا لم يسمع أو نحو ذلك أو كما قال. أيضا مما يستثنى من ذلك أنه إذا كان الراوي مكثرا، إذا كان الراوي مكثرا عن شيخه المدلس مكثرا، وهذا الراوي يعني الراوي المدلس يكون مكثرا عن شيخ معين، إذا كان المدلس مكثرا عن شيخ معين وروى عنه ولم يصرح بالسماع، يأتي المدلس ويقول عن شيخ له عن أو قال أو ذكر، ويكون هو مختصا بهذا الشيخ يروي عنه ولعل جميع حديثه عندك، فهنا يقولون لا يقولون بأنه يعني مدلس وقد عنه في رد حديثه، لا. لماذا؟ لأن العلة التي رددنا بها حديثه في غير هذا الراوي انتفت هنا، لأن المدلس ما قصده كونه يروي حديثا لم يسمعه من شيخه، لكن هذا انتفى عنه. لماذا؟ لأنه مختص في هذا الشيخ لا يغيب عن حديث هذا الشيخ. لماذا؟ لأنه لازمه واختص به وسمع أحاديثه، فلماذا يدلس وهو عنده جميع الأحاديث؟ فهنا يقولون إذا كان من هذا القبيل فيقبل من حديثه حتى وإن لم يصرح. ومن أمثلة ذلك الأعمش رحمه الله. الأعمش كان يروي عن إبراهيم النخعي وعن أبي وائل شقيق بن سلمة، ويروي أيضا عن علقمة، مختص في هؤلاء الثلاث، مكثرا عن هؤلاء الثلاث. فقال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة الأعمش من الميزان ذكر بأن الأعمش حتى وإن لم يصرح بهؤلاء الثلاثة ينتفي تدليسه ولا يرد حديثه. قال لأنه مكثر عنهم. فمن وجد من المدلسين في مثل هذه الصورة فكذلك. أما بالنسبة لدواعي التدليس فدواعي التدليس كثيرة وأسباب التدليس كثيرة، من بينها أن هذا الراوي المدلس، راوي المدلس الذي يصفه هذا الراوي بينه وبين شيخه قد يكون حدثا صغير السن، فيستحي هو أن يقول حدثني فلان عن شيخي الكبير وهو أكبر من هذا الذي روى عنه، فيستحي أو لكي لا يقال بأنه روى عن من هو أصغر منه فيسقطه لهذا الغرض، أو يكون الدافع له عدم التواضع، وهذا هو الأصل في إسقاط الصغير أنه يكون له الدافع له من ذلك عدم التواضع، فلم يتواضع فكونه أخذ هذا الحديث من صغير ما بره، وقصده نعم مرضاة الله عز وجل، وقصده الرواية والتقرب إلى الله عز وجل بذلك وتقديم الناس، فلماذا يسقط؟ وقد يكون هذا الصغير بعد ذلك وهم أو أخطأ، فبعد ذلك يبلغ حديثا نعم للناس وتشريعا للناس، ويكون هذا التشريع ليس مما ارتضاه الله عز وجل. الأمر الثاني وهو الأكثر أن يكون هذا المسقط ضعيفا، فيأتي هذا المدلس يسقط الراوي هذا لأنه ضعيف. لماذا؟ لأنه لو ذكره ضعف له أهل الحديث هذا الحديث الذي رواه، وضعف له هذا الراوي، وأهل الحديث يقولون لماذا يسقط فلان؟ لو كان شيخه الذي أسقطه ثقة لصاحبه، فلماذا يسقطه ما دام أسقطه فيوجد هناك شيء؟ وقد يكون هو عنده ثقة لكن عند غيره من أهل الحديث ضعيفا فيبهمه أو يسقطه، مثل ما كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا روى عن ابن أبي يحيى وهو كذاب جميل، إذا روى عنه الإمام الشافعي رحمه الله وقد كان يحسن الظن به يقول حدثني الثقة، حدثني الثقة عن فلان مثلا، فيبهمه ويسميه ثقة. لماذا؟ لأنه عنده ثقة، لكن هو يعلم بأن أهل الحديث غيره من أهل الحديث يضعفونه فيبهمه. وهكذا أيضا هنا ربما يعني يأتي المدلس ويسقط، وقد يكون كذلك من أجل علو الإسناد فيسقط من أجل أن يكون أسانيده تظهر عالية، تظهر عالية. وهكذا أيضا قد يفعل ذلك خوف وقوع الفتنة، فيكون إذا روى عن هذا الشيخ ربما تحصل له فتنة بسبب روايته عنه فيسقطه، هذا قد يكون أيضا مما ذكر من ذلك. وقد يكون بسبب إيهام كثرة الشيوخ فيأتي وربما نعم يعني يفعل هذا، لكن هذا كثرة إيهام الشيوخ، وأيضا نعم هذا الذي هو إيهام كثرة الشيوخ هذا لا يأتي هنا، وإنما يأتي في النوع الثاني الذي هو تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ يعرف يعني من أحسن ما يذكر في تدليس الشيوخ ما ذكره غير واحد من أهل الحديث بأنه أن يروي الراوي عن شيخ حديثا، أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. يأتي الراوي هذا الذي يعرف بتدليس الشيوخ ويروي عن شيخ له حديثا قد يكون سمع منه، ليس مثل الأول، هذا قد سمع منه، قد سمع من شيخه هذا الحديث، لكن ماذا يفعل؟ يأتي ويسمي هذا الشيخ أو يصف هذا الشيخ يعني أو يلقب هذا الشيخ أو يكني هذا الشيخ أو يصفه يضيفه إلى صنعة أو ينسبه إلى بلد ليس هو مما عرف بالاشتهار بهذه التسمية أو الكنية أو الصفة. ما الغرض له من ذلك؟ كما سبق كي لا يعرف، كي لا يعرف إما لضعفه أو لكونه يريد أن يوهم بأن له شيوخا كثر وغير ذلك. وقد يحصل ذلك للتفنن، قد يحصل ذلك كما فعل ذلك الخطيب رحمه الله كان يفعل هذا من قصد بقصد التفنن، بقصد التفنن، وأنه كان ربما روى عن شيخ وأكثر عنه، فيأتي ربما يضيف هنا ويقول نعم ينسب إلى أبيه، في موطن آخر ربما ينسب إلى جده، في موطن آخر ربما ينسبه إلى كنية جده، في موطن آخر ربما يكنيه وينسبه إلى جده، وهكذا. ولم يكن مقصد الإمام الخطيب رحمه الله التعمية، وإنما كان قصده التفنن، كي لا يمل السامع من ذكر شيخ واحد، كي لا يمل السامع من ذكر شيخ واحد. فالخطيب كان يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد، والجميع شخص واحد. وكذلك كان يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلال، وهما واحد. وإنما أراد بذلك رحمه الله التفنن لكي لا يمل من تكرار اسم الشيخ. ومنهم من يفعل ذلك لما سبق ذكره من مقاصد التدليس، أي أنه يكون شيخ هذا مثلا اسمه محمد، لم يعرف بأنه يكنى بأبي أحمد مثلا، فيأتي ويقول حدثني مثلا هذا اسمه محمد بن عبد الله البغدادي، فيأتي هذا المدلس الذي يدلس تدليس الشيوخ تدليس الشيوخ، فبدل أن يقول حدثني محمد بن عبد الله البغدادي يأتي ويقول حدثني أبو أحمد البغدادي، فيأتي الناظر وينظر من أبو أحمد هذا ما يعرفه. لماذا؟ لأنه لم يشتهر بذكر هذا الاسم، فهذا يسمى تدليس الشيوخ. لماذا؟ هل وقع منه إسقاط؟ تدليس الشيوخ ما يكون فيه إسقاط. الفروق بين تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد أن تدليس الإسناد فيه إسقاط، تدليس الشيوخ ما فيه إسقاط، وإنما فيه تعمية باسم هذا الشيخ، بحيث أنه يصفه أو ينسبه إلى صنعاء أو بلد ليس مشتهر بالنسبة إليها، أو أنه يلقبه أو يكنيه بكنية أو لقب ليس بمشهور يعني بهذا اللقب أو بهذه الكنية. يأتي مثلا هذا الراوي كما سبق اسمه محمد بن عبد الله البغدادي، يأتي هو يقول حدثني محمد بن عبد الله اليمني. لماذا؟ لأن البغدادي هذا مثلا قد كان نزل في اليمن، عاش مثلا 4 سنوات في اليمن، فبعد ذلك ينسبه إلى كونه يمنيا. أنت بعد ذلك إذا نظرت ما تفضل هذا، تقول أنا هذا يمني ما وجدت ترجمة يمني، مع أنه أصله أنه بغدادي. لماذا فعل هذا؟ قد يكون فعل هذا يعني، وهذا هو الأصل، أنه يريد أن يعمي حاله لكي لا يعرف، ولأنه ضعيف، فلو أنه نسبه إلى بغداد لضعف هذا الرأي وضعف هذا الحديث. أو مثلا يأتي مثلا ويقول في الأصل شيخ هذا محمد بن عبد الله النجار مثلا، عرف بأن صنعته أنه نجار، فيأتي يقول محمد بن عبد الله الطباخ، أو يقول محمد بن عبد الله البزار. فأنت إذا نظرت في هذا تقول من هذا البزار يعني الذي يشتغل في الأقمشة وكذا، من هذا الذي هو الطباخ؟ وإنما نحن نعرف بأن له شيخ اسمه محمد بن عبد الله النجار، فيعمي حاله ينسبه إلى صنعة، أو ينسبه إلى بلد كما سبق، أو ينسبه إلى كنية كما سبق، أو إلى لقب. هو مثلا مشهور بأنه محمد بن عبد الله، كان يلقب بالطويل، كان يلقبونه بالطويل، لكن هذا اللقب ليس معروفا بأنه يعني موجها إلى هذا الشخص، فيأتي هذا الرجل المدلس الذي يدلس تدليس الشيوخ فيقول حدثني الطويل، حدثني محمد بن الطويل، وهو اسمه محمد بن عبد الله. فإذا قال محمد الطويل تبحث أنت ويبحث أهل الحديث ما يجدون، يقولون من هذا محمد الطويل؟ نحن نعرف مثلا من مشايخ الذين اسمه محمد ذاك الذي اسمه محمد بن عبد الله البغدادي، فمحمد الطويل نحن ما نعرف. فهذا هو على ما ذكر في التعريف، في تعريف تدليس الشيوخ، هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما يضاف أو ينسبه أيضا، أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. إيش المقصود من ذلك؟ كي لا يعرف. والفرق كما سبق بين تدريس الشيوخ وتدريس الإسناد هو أن تدريس الإسناد يكون بالإسقاط، وتدريس الشيوخ يكون بدون إسقاط. نتوقف هنا إن شاء الله. إذا سمع من شيخه فهنا ينتفي تدريس الإسناد، وشيخه قد سمع من شيخه ومن شيخ شيخه هكذا. فالآن الإسناد أصبح يعني إسناد متصل، لأن الراوي رقم اثنين يعني سمع من الثالث والرابع، فإذا سمع الأول من الثاني وصرح بالسماع فباقي الإسناد يعتبر متصل بالمعنى. خالفت إجماع أهل الحديث. يعني نحن ما قلت، أنا ما قلت بأنه سمع هذا الحديث من هذا وهذا. لا، شيخه سمع من هذا وهذا. ليس هذا الحديث معين، سمع بالجملة. أنت لعلك فهمت بأنه سمع الحديث. لا، نحن نتكلم على قاعدة. أما لو فرضنا بأن هذا الحديث قد سمع من هذا وهذا، سوف تحدثنا هذا أو هذا. ما يهمنا. لكن نحن نتكلم أنه بالجملة، أنا كنت أردد هذه الكلمة، أقول يسمعه بالجملة. سمع بالجملة. صح؟ هذا حجة عليك. كنت أقول سمع بالجملة، يعني كان السماع بالجملة. أما لو علم بأنه سمع هذا الحديث من هذا وهذا وأسقط هذا، فهذا رأيه. إذا أراد أن يقول أنا سمعت هذا الحديث من هذا وهذا، أو يقول سمعته من هذا، أو يقول سمعته من هذا، له ذلك. لكن هو قصد أنه سمع بالجملة من هذا الغامض. وسمع بالجملة من هذا الغامض، لكن هذا الحديث بعينه هو لم يسمعه من هذا. ولم يسمعه من هذا مباشرة، لم يسمعه من هذا الراوي مباشرة، وإنما سمعه بواسطة هذا مثلا هذا الراوي. هذا إذا كان مدلسا هذا. لكن نحن يعني القصد هنا في تدريس التسمية أن الراوي رقم واحد جزء الراوي رقم ثلاثة لضعفه، لا لكونه سمع أو لم يسمع. هو قد نفرض بأنه سمع من الراوي رقم اثنين، لذلك قلت لك أنا ربما الراوي رقم واحد في صرح بالسماع، أنا الراوي رقم اثنين فينتفي التدليس. بقي الآن تدليس التسمية هذا لمن يضاف؟ هذا هل يضاف إلى هذا؟ يضاف إلى الأول. فهل نقول بأن الأول قد سمع بالجملة من الثالث ثم أسقط منه حديثا لم يسمعه؟ لا، وإنما أسقطه لضعفه، أسقطه لضعفه. فلما كان هذا الراوي رقم ثلاثة ضعيفا يسقط هذا، من أجل أنه إذا نظر في الإسلام يقال رقم واحد سمع رقم اثنين في الجملة، ورقم اثنين سمع رقم أربعة في الجملة، فيكون بعد ذلك يساوي أنه صحيح. هو رقم واحد سمع من الثاني أو هو عن الثاني؟ إذا سمع منه نقول أنت تدريس الإسلام، إذا لم يسمعه نقول قد هذا مدرس وقد عنهن، ربما يكون أسقط. والآن شيخ يعني ذكر بأن هذا الحديث سمع من الثاني. لا، هو لو يعني الآن لو ذكر هذا بأن الله اثنين قد سمع من هذا لكان كذابا. لو فرضنا بأن هذا الله الأول أصل الحديث بأنه يقول رقم واحد سمعت رقم اثنين، ورقم اثنين يقول سمعت رقم ثلاثة، ورقم ثلاثة يقول سمعت رقم أربعة، فإذا حدث رقم ثلاثة ثم أتى هذا وركب صيغة بين رقم اثنين ورقم أربعة سمعته، نقول كذاب. لكن صاحب تدريس التسمية ما يأتي بهذا، يأتي بعن أو قال أو كذا. نعم. شيخ باقي في القسم الثاني من تدريس الشيوخ، يعني في إيهام ليس في إسقاط، في التعلية. في التعلية ليس إيهام. في التعلية. لكن إذا كان يعني عن شيخ ولم يعني يذكره بما اشتهر به فهنا أصبح مجهولا، والمجهول لا يقبل. نعم، هذه الآن مسألة وهية، يعني الآن هذا مما يتبع هذا البحث، وهو أن الذي ينتج عن تدريس الشيوخ، ما هو الذي ينتج عن تدريس الشيوخ؟ وما الذي ينتج عن تعمية هذا الشخص الذي حصل من المدلس الذي عرف بتدليس الشيوخ أنه عم شيخا بسبب ضعفها أو لماذا يفعل هذا؟ كما سبق قد يفعله لصغر سنه قد يفعله لضعفه وهدفه الأكبر. الذي ينتج عن هذا أنه ربما يصبح شيخه يحكم عليه بأنه مجهول، فيأتي أهل الحديث فبعد ذلك ينظرون يقولون هذا الراوي ما عرفنا له أصلا ولا ترجمة وما وجدنا هذا الشيء، فبعد ذلك يأتي هذا الذي يحكم ويقول هذا إسناد ضعيف فيه فلان وهو مجهول، فبعد ذلك يعني يكون من ثمرات هذا التدليس أنه نعم يرد هذا الحديث، وقد يكون هذا الحديث صحيحا مثلا، أو قد يكون هذا الحديث نعم راويه الذي أسقط الذي عمي حاله قد يكون ضعيف نصف الشواهد وأن تحتاج إلى إسناد تقوي به الثاني فيذهب عن هذا، وغير ذلك من المفاسد. الشاهد بأن يعني هذا الفعل من الشيوخ قد يكون ينتج عنه الحكم بالجهالة على الراوي، الحكم بالجهالة على الراوي، ولذلك ينبغي لمن كان باحثا ونظر في إسناد حديث فوجد راويا لم يجد له ترجمة فلا تستعجل وتقول هذا مجهول، لا، وإنما تقول لم أقف على ترجمته. هذه هي الحكمة، أنك إذا لم تقف على ترجمة راوي ثم بعد ذلك يعني بعد البحث ما وجدت مثلا في من يعني اسمه محمد عبد الله البغدادي ما وجدت ترجمة بهذا، فبعد ذلك ربما تقول هذا مجهول، لا هذا خطأ، وإنما تقول لم أقف على ترجمة، تطرح هكذا الحديث معلقا لم أقف على ترجمته، وعلى ضوء ذلك أنت ما ستعمل بهذا الحديث لأنه مؤدى التوقف أمن ما عندك ما يدل على تقول هذا الحديث. نعم، فهذا هو الأحوط، عدم الجزم بالجهالة، إلا إذا اقترنت مع ذلك قرائن كأن عرف هذا الراوي في كثرة الرواية عن المجاهيل كأبي إسحاق السبيل عرف بكثرة الرواية عن المجاهيل، فإذا رأيت من مشايخ من لا تجد له ترجمة تستطيع بعد ذلك تقول لعل هذا من المجاهيل الذين يروي عنهم أبو إسحاق السبيعي، وعلى ضوء ذلك قد تحكم عليه بالجهالة. ثم أنت لا تستعجل، فإذا كان بالكنية ترجع إلى كتب الكنية، وإذا كان يعني بلقب ترجع إلى كتب الألقاب، وإذا كان غير ذلك ترجع إلى الكتب المصنفة في ذلك، فقد يقولون محمد بن عبد الله البغدادي ويقال اليمن، أو يقولون كذلك محمد بن عبد الله البغدادي ومن ألقابه الطويل فتتبين لك أنه هو فلان، يعني هذا يعني ليس هذا ما حدثني لماذا لأنه يعني هذا يأتي فيما بعد يعني بعد يعني قضية البحث والتمرس على البحث، هذا يعني أمر آخر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.